ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أشكر الله عز وجل أن يسر لنا لقاءات متعددة مع إخواننا في هذا الموسم، موسم حج عام 1416، قبل الطلوع إلى المشاعر وبعد الطلوع إلى المشاعر. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها لقاءات نافعة لنا ولهم، وسيكون هذا اللقاء آخر لقاء لهذا العام، على أن أمل أن نعود مرة أخرى إن شاء الله تعالى في مواسم قادمة. ثم إنني أوصي إخواني الذين استمعوا إلى هذه اللقاءات واجتمعوا إليها، أوصيهم بأن يكونوا منتفعين بها ونافعين لغيرهم فيها، وأن يكونوا مبلغين ما سمعوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن لسنا نتكلم في هذا الموطن وفي غيره إلا ونحن حريصون غاية الحرص على أن يكون كلامنا مستندا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى أقاويل ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك من حق كل واحد منكم أن يطلب الدليل على كل حكم ألقي إليه، فيقول مثلا ما هو الدليل، حتى يكون على بصيرة من الأمر. إنني أوصيكم أن تبلغوا إخوانكم ما سمعتموه من الأحكام المبنية على الكتاب والسنة، لا سيما في مسائل العقائد. أظن أننا أوصيناكم بوصايا متعددة فيما سبق حتى بلغنا 8. نعم، الوصية الأولى أحسن، والثانية والثالثة والرابعة إصلاح الأهل، بارك الله فيك، هذه 4، النصف ما شاء الله عليك. نعم، الخامسة الدعوة إلى الله، السادسة حسن الخلق، السابعة الصدق، نعم حفظ العرض، بارك الله فيك، هذه 8 وصايا. نعم، التاسعة ايش؟ التاسعة بر الوالدين، التحذير من الغيبة. لا، الغيبة ذكرناها داخلة في حفظ العرض. نعم، بر الوالدين، الوالدان لهما حق عليك، وذكرنا ايهما احق بحسن الصحبة، وبينا ان الاحق بحسن الصحبة من الام، ودليل ذلك صلة الارحام تتعلق ببر الوالدين، صلة الأرحام تتعلق ببر الوالدين. والأرحام هم الأقارب الذين ليس لك صلة بهم إلا بواسطة من؟ الوالدين. لولا الوالدان لم يكن صلة بينك وبين جدك وبين جدتك وبين عمك وبين عمتك وبين أخيك وبين أختك. فالواسطة للأرحام أي للأقارب هم الوالدان. صلة الأرحام فرض على كل إنسان، أن يصل أرحامه أي أن يصل أقاربه بما جرت به العادة، لأن ما جاءت به الشريعة غير مفصل ولا مقيد، فالمرجع فيه إلى إيش؟ إلى العرف. وقد ذكرنا في هذا بيتا أنشدناكموه، فلنطلب الآن منكم أن تنشدونا إياه. نعم. وكل ما أتى، بارك الله فيه، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. إذن يمكن أن نقول من صلة الأرحام أن تعطي أقاربك دراهم في موطن في بلد من البلدان، ولا نقول هذا في بلد آخر. إذا كان البلد ضعيف الاقتصاد والناس يحتاجون، فلا شك أن من صلة الرحم إذا كان الله قد أغناك أن تنفق عليهم من مالك. لكن إذا كنت في بلد مستواه المعيشي عال والناس لا يحتاج بعضهم إلى بعض في الإنفاق، فصلة الرحم تختلف عن صلة الرحم في البلد الآخر. وصلة الرحم هنا تكون بحسن القول والزيارة واللطف والأسلوب الحسن، أليس كذلك؟ طيب، كذلك أيضا إذا كان القريب مريضا فليس كالقريب الصحيح. الصحيح ربما لا تحتاج إلى زيارته إلا بعد شهر أو شهرين أو في مناسبات أعياد أو شبهها، لكن المريض إيش؟ المريض لابد أن تواصل عيادته، لأن لو حقل عليه. أيضا الوصية العاشرة حسن الجوار، وهذا من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بحسن الجوار. يعني إذا كان لك جار فأحسن جواره، لا تسئ إليه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أقسم كم؟ ثلاث مرات، وهو الصادق المصدوق بلا قسم عليه الصلاة والسلام. أقسم أنه لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني غشمه وظلمه. فالإنسان يجب أن يحسن إلى الجار ويحرم عليه أن يسيء إلى الجار. ولكن يا ترى هل المراد بالجار الجار المسلم أو الجار ولو غير مسلم؟ العموم، الجار ولو غير مسلم. وذلك لأن الجار إن كان مسلما قريبا فله ثلاثة حقوق: حق الجوار، الثاني حق الإسلام، والثالث حق القرابة. وإذا كان مسلما غير قريب فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان كافرا قريبا له حقان: حق الجوار وحق القرابة. وإن كان كافرا غير قريب فله حق واحد وهو حق الجوار. واعلم أن إحسان الجوار لغير المسلم له فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن يعرف الكفار أن دين الإسلام دين وفاء ودين محبة ودين إلفة، لكن ما لم تكن منافية لمحبة الله عز وجل. ثانيا أن هذا من أكبر أسباب الإسلام الكافر، لأنه إذا رأى أن المسلمين على هذا الخلق العظيم العالي فإن هذا ربما يكون سببا في إسلامه. ولهذا نجد أن من أكبر ما نفر غير المسلمين عن الإسلام أخلاق بعض المسلمين، أخلاق بعض المسلمين تنفر عن الإسلام، أخلاق بعض المسلمين تنفر عن الإسلام. الخيانة موجودة في المسلمين؟ الأخ يقول لا. قم. الخيانة موجودة في المسلمين ولا لا؟ الخيانة مرفوضة في الإسلام لكنها موجودة في بعض المسلمين، أليس كذلك؟ طيب تفضل. الخيانة إذا عاملت أحدا من الكفار وخنته فإنه سوف يجعل ذلك من أخلاق الإسلام لا من أخلاقك أنت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخيانة، حتى من خانك لا تخن، أدي الأمانة، هذا الحديث، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى الذي خانك لا تخن، أدي الأمانة إليه. أفهمتم يا جماعة؟ طيب الكافر إذا رأى من هذا الرجل الذي يقول إنه مسلم، إذا رأى منه خيانة سوف ينفر، يقول هذه أخلاق الإسلام، لا يظن أنها أخلاق الرجل، يظن أنها أخلاق الإسلام، لأن هذا الرجل يقول إنه إيه، إنه مسلم. طيب الكذب، الكذب محرم في الإسلام، والإسلام يحذر منه، يقول رسول عليه الصلاة والسلام إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طيب يأتي إنسان مسلم يكذب على الكافر ويشاهد الكافر هذا الكذب بعينه، ماذا تكون هذه الكذبة بالنسبة للدعوة للإسلام؟ أجيبه، مسيئة، مسيئة لا شك، منفر عن الإسلام، لأن الكافر غرير بدين الإسلام، يظن أن المسلمين يمثلون إيش؟ الإسلام، فيظن أن كل خلق في أي واحد من المسلمين هو خلق الإسلام، وليس الأمر كذلك. الإسلام يحارب الكذب، يحارب الخيانة. طيب العهد، العهد بينك وبين هذا الشخص عهد، سواء كان خاصا مباشرا مع الشخص أو عاما، أيجوز لك أن تغدر بعهده؟ لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا عن الغدر في العهود: لكل غادر. الأخ قم، أين ذهبت؟ إيش؟ صرحت مع هذا؟ لا تصرح. يقول لكل غادر لواء يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة. إيش؟ ما هو اللواء؟ ما يرفع، راية، يقال وهذه غدرة فلان بن فلان، أعوذ بالله، يفضح بين الخلائق لأنه غدر. فالذين لا يوفون بالعهد مخالفون لأخلاق الإسلام، مخالفون لأخلاق الإسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود وعاهد المشركين ووفى بالعهد، ولولا نقض اليهود ونقض المشركين ما حاربهم. عاهد اليهود في إيش؟ وهم في المدينة، ثلاث قبائل عاهدهم وهم في المدينة ونقضوا العهد وحاربهم. عاهد المشركين في صلح الحديبية، ولكنهم إيش؟ نقضوا العهد فحاربهم. ولا يمكن أن تكون في أخلاق الإسلام غد، أن يكون في أخلاق الإسلام غدر في معاهدة أبدا. إذن نحن نقول أحسن إلى جارك ولو كان إيش؟ ولو كان كافر. وفيها فائدتان: الفائدة الأولى أن يعرف الكفار أخلاق الإسلام، والفائدة الثانية أن يكون هذا إيش؟ سببا لإسلامه، لأنه إذا رأى هذه الأخلاق العالية فلا بد أن يؤثر في قلبه. الوصية العاشرة، الوصية العاشرة والعاشرة الهادي عشرة، إذا نقف على العاشرة فيها بركة. ولنتكلم على ما سمعناه الليلة من قراءة إمامنا في صلاة المغرب، ولا أدري هل أنتم تعرفون ما قرأ أم لا. إيش؟ طيب استمع، قرأ سورة الزلزلة وسورة التكاثر، فلنبدأ بالثانية. يقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم عن إيش؟ يعني هنا ملهي ومنهى عنه. ألهاكم عن أي شيء؟ عن ذكر الله. ألهاكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن إيه؟ عن ذكر الله. إذن ألهاكم عن ذكر الله التكاثر، التكاثر بإيش؟ في الأموال والأولاد. يقول: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا وأكثر ولدا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فالتكاثر في الأموال والأولاد أمر جبلي جبل عليه الخلق. من الناس من يجعل هذه الكثرة التي يمن الله بها عليه يجعلها في مرضات الله. وفي هذا يقول رسول عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. ومن الناس من تكون الكثرة ملهية له عن ذكر الله حتى يتشاغل بما خلق له عما خلق له. انتبه ولد، عبارة سليمة ولا لا؟ حتى يتشاغل بما خلق له عما خلق له. العبارة سليمة ولا غير سليمة؟ سليمة. قم اشرحها. أي المال خلق لسعادته، هو أيضا خلق للرفاه. أحسنت، تمام. يتشاغل بما خلق له وهو المال. المال مخلوق لك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل اللي في الأرض مخلوق لنا. بل قال الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. سخر الله لنا الشمس والقمر والنجوم. هذا اشتغل بما خلق له. ايش؟ عما خلق هو له. ما الذي خلق له؟ عبادة الله عز وجل. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هذا تشاغل بما خلق له عما خلق له. إذن ألهاكم التكاثر في ايش؟ في الأموال والأولاد. عن ايش؟ عن ذكر الله عز وجل. إلى متى؟ حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم. حتى متم، والمقابر جمع مقبرة، وهي مدفن الموتى. وفي هذا يقول الشاعر: لكل أناس مدفن في فنائهم، فهم ينقصون والقبور تزيد. الله المستعان. كل نفس إيش؟ ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وهذا الموت أيضا ليس معلوما، إذ أن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. ولكن مع ذلك النفوس مجبولة على حب الدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. استدل أعرابي من الأعراب، والأعراب عندهم ذكاء، استدل بهذه الآية على ثبوت البعث، استدل بهذه الآية على ثبوت البعث، وأنه لا بد من بعث. من يعرف كيف استدل؟ إن لم تعرفوا فالأعراب أفهم منكم. يلا، من يعرف؟ تفضل. تفضل. الله عز وجل أعقب حتى زرتم المقابر، أعقب بعدها بالآية: كلا سوف تعلمون. حضر. قال الله عز وجل: حتى زرتم المقابر، فقال الأعرابي: فلا بد من قول أن يكون. للزائر. تمام. الأعرابي قال والله إذا كان الإنسان يزور المقابر فلا بد أن يرتحل عن المقابر. اللي يزورك هل يسكن عندك؟ عجيبه. اللي يزورك يسكن عندك ولا لا؟ لا، يزور يمشي. فالأعرابي قال لا بد أن يكون هناك شيء وراء المقابر. ليش؟ قال لأنه قال إيش؟ حتى زرتم المقابر. شوف يعني الأعراب عندهم ذكاء في بعض الأحيان. وقريب من ذلك أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. استمع يا ولد، القارئ يقول والله غفور رحيم، قال الأعرابي ماشي ما هكذا، اقرأ الآية. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الله، ايش هذا؟ يتناسب الاول مع الثاني؟ قال اقرأ، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ايش ما قطع. سبحان الله، فهم عميق جدا. طيب، اذن نقول حتى زرتم المقابر تدل على ان الانسان اذا دفن فانما هو زائر ولا بد له من ايش؟ من رحيل. وبهذه المناسبه أود أن أنبهكم على كلمة تقال كثيرا وهي خطأ وخطيرة أيضا. يقول بعض الناس إذا مات الإنسان قال ثم نقل إلى مثواه الأخير، ثم نقل إلى مثواه الأخير. هذا غلط. هل القبر مثوى الأخير؟ إيش المثوى الأخير؟ الجنة أو النار. ولهذا لو كان الإنسان يعتقد ما يقول، أن يعتقد مدلول ما يقول لكان كافرا، أعوذ بالله. ليش؟ لأننا لو أخذنا اللفظ بقالبه، لكان المعنى أن القبر هو النهاية، وليس كذلك. هناك بعث بعد القبر. ولهذا انتبهوا لهذه الكلمة التي تقال كثيرا في المجلات والصحف والجرائد، انتبهوا لها. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هاتان جملتان تتضمنان أشد الوعيد. إن من أساليب اللغة العربية أن يقول الأعلى لمن دونه سوف تعلم، سوف يتبين لك. هذا تهديد عظيم، لأنه يدل على أن القائل إيش؟ سوف يبطش بالمخاطر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا جاءت في القرآن في القرآن المكي، والقرآن تعلمون أنه مكي ومدني، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني. الآيات القرآنية المكية تجدها قوية جدا، أسلوبها قاسي لأنها نزلت بين قوم عتاة مشركين، لكن الآيات المدنية تجدها سهلة الأسلوب لأنها تخاطب أناسا أخذوا على الإسلام وعرفوا الإسلام، ثم هي أيضا نزلت بين أهل الكتاب اليهود، فكانت العبارات لينة. طيب، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون، كم تكررت كلا؟ ثلاث مرات في آيات القصار، ثلاث مرات. كلا لو تعلمون علم اليقين. أنا أسأل الآن النحوية منكم المجيدة للغة العربية، أين جواب لو؟ كلا لو تعلمون علم اليقين، أين جواب لو يا جماعة؟ اقرأوا النحو بارك الله فيكم، ارجعوا إلى كتاب المغني لابن هشام يتكلم على معاني هذه الحروف المعنوية. جواب لو محذوف، جواب لو محذوف. والتقدير كلا لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر، يعني لو تعلمون ما أمامكم من الوعيد عند اللهو عن ذكر الله إيش لما ألهاكم التكاثر. فالجواب محذوف دل على السياق. وأما قوله لترون الجحيم فهذا ليس جواب لو، ولهذا يحسن إذا قرأت هذه السورة أن تقف فتقول كلا لو تعلمون علم اليقين، قف. بعض القراء حتى بعض أئمة المساجد يصل فيقول إيش كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وهذا يخل بالمعنى، هذا يخل بالمعنى، لأن السامع يظن أن قوله لترون إيش جواب لو تعلمون، جواب لو تعلمون، وليس كذلك، بل الجواب محذوف. ولترون جملة مستأنفة مستقلة. الأخ قم، إيش قلنا؟ خاص أين ذهبت؟ أصبر يا رب، أين ذهبت؟ هنا جسما وقلبا. طيب، أقول يحسن إذا قرأت هذه السورة أن تقف على قوله كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم تبتدئ فتقول لترون الجحيم، وذلك لأنك لو وصلت لظن القارئ لظن السامع أن لترون جواب لو، وليس كذلك. إذا لترون هذه جملة مستأنفة، تعرف؟ لا. طيب استرح. لترون الجحيم، الجملة هذه جملة مستأنفة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. يا شباب النحو، مؤكدة بثلاثة مؤكدات، تفضل. نعم بارك الله فيك. نعم، مؤكدة بثلاثة مؤكدات. القسم المحذوف واللام والنون، نون التوكيد. وأصل العبارة إيش؟ والله لترون الجحيم، ولكن القرآن كما تعلمون نزل باللسان إيش؟ العربي. والقسم يحذف في مثل هذا التركيب باللسان العربي، لترون الجحيم. الجحيم اسم من أسماء النار، الجحيم اسم من أسماء النار، وأسماء النار متعددة، ولكن كل اسم من أسماء النار فإنه يدل على معنى لا يدل عليه الآخر. الأسماء كلها تكون مشتركة بالدلالة على الذات، وتكون متباينة بالدلالة على الأوصاف والمعاني التي يتضمنها كل اسم. فمثلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك من هو؟ القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله، شوف كل هذه دلت على شيء واحد، ما هو؟ الله عز وجل. لكن لكل اسم منها معنى خاص يستقل به. النار لها أسماء كثيرة، الجحيم النار، جهنم النار، السعير النار، ماشي، لكن كلها تدل على شيء واحد. أما في المعنى فتختلف. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين سبحانه. سبحان الله، توكيد. توكيد الجملة الثانية من حيث المعنى مؤكدة للجملة التي قبلها، ثم لترونها أي الجحيم عين اليقين أي المشاهدة، كل الناس يشاهدون النار، أعادنا الله وإياكم منها وأنقذنا منها بمنه وكرمه. ثم لترونها عين اليقين، عين اليقين، وهنا ثلاثة أشياء: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. انتبه يا ولد، ثلاثة: الأول والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. بيد الأخ تفاحة، بيد الأخ تفاحة، فأخبرني قال بيدي تفاحة وأنا أعرف رجل ثقة، هذا إيش؟ علم اليقين. أراني إياها عين اليقين، أكلتها حق اليقين، تمام. إذن الغاية إيش؟ حق اليقين أو عين اليقين أو علم اليقين؟ حق اليقين، لأنك